وذهبت طائفة إلى الإباحة. قال والله هو مباح، حبت تعمل كده خير وبركة، ما حبتش ما يضرش، لكن لو عملت هتاخد ثواب الاتباع، ما عملتش ما فيش حاجة. وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة. ده اختيار الأمدي وابن الحاجب، اختيار الأمدي وابن الحاجب علماء أصول كبار من علماء الأصول، قالوا كده، قال ان احنا نشوف الامور، لو امور الافعال دي متعلقة بامور دينية وعلم فيها المقصد خلاص. انما افرض كان النبي يبول مثلا فكان يقعد القرفصاء ويستند اكثر على رجله اليمنى مثلا، مش واجب ان انا اعمل كده، لان دي امور عادية لم يأمر بها، ده فعلها كان بيستريح كده اكثر، خلاص هو حر ما يضرش. فهمت المسألة؟ لكن لما تبقى امور متعلقة بامور دينية ومعروف فيها مقصد العبادة، يبقى هنا ايه في الامور الجبلية اللي هي متعلقة بالامور الدينية وفيها مقصد العبادة معلوم عند الامدي وابن الحاجب يستحب، والا وقعنا في الاباحة. فهمت؟ ومن قال بالاباحة في افعاله لم يقيد، واللي قال بالاباحة في افعاله مطلقا ما قيدش، المباح مطلقا. الامدي وابن الحاجب خرج اللي معلوم انه امور دينية من الامور الجبلية والافعال الجبلية خلاها للاستحباب والباقي على الاباحة، واللي قال على الإباحة خلاها مطلقة، حتى الأمور المتعلقة بالأمور الدينية من الأفعال الجبلية ما زالت مباحة برضو عند من قال بالإباحة. فهم؟ قراية الحاجات دي أصلها عايزة تركيز. ومن قال بالإباحة في أفعاله، كل الكلام ده في الاقتداء بالأفعال، ما اتكلمناش على الأقوال. ما تجيش بقى تقول لي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى أعمل ولا ما أعملش. القول حاجة والفعل حاجة، احنا هنا في الأفعال، في افعال النبي لما يوصلك حديث النبي فعل كذا وكذا، تشوف الفعل ده ان كان من الامور الشرعية كفعله في الصلاة، كقوله خذوا عني مناسككم في الحج، فدي كلها افعال، يبقى دي امور واجب اتباعه فيها لانه جاء لتبليغ الشرع الشريف. كويس؟ ثم اذا كان الفعل متعلق بالامور الجبلية، كيف كان يقضي حاجته، كيف كان يجامع زوجاته، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، يبقى دي امور جبلية مطلوب اتبعوا فيها ولا ما اتبعوش. هو الخلاف في الحته دي، البعض قال واجبه ما زالت واجبه، والبعض قال انها مندوبه اغلب الشافعيه، والبعض قال انها مباحه. وقال امدي وابن الحاجب قسمها اسمتين، قال لو كان الفعل الجبلي ده له علاقه بالعباده يبقى مستحب، ملوش علاقه خالص بالعباده يبقى يظل على الاباحه. واضح؟ ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد، قال فلو جوزنا عليهم، يبقى لو لما يبقى مطلوب اتباعهم مطلقا في أفعالهم ونيجي نجيز ليهم فعل الصغائر، يبقى كأننا ممكن أفعل الصغائر احتجاجا أنهم فعلوها، وأنا في نفس الوقت مأمور باجتناب الصغائر، فكيف أؤمر بالاجتناب؟ واخد بالك؟ ويأتيني فعل النبي بفعلها محال، محال عقلي. فهمت؟ يبقى الدليل ده على أن الأنبياء محال أنهم يعملوا الصغائر، محال يجي لك واحد يقول لك ان النبي عصى ربه في يوم من الايام، ما ينفعش. النصارى عندهم الانبياء تعصى ربهم وتفعل الكبائر، وكذا اليهود اتهموا الانبياء بفعل الكبائر، اما المسلمون فحفظوا الانبياء واعتقدوا في الانبياء الكمال وصانوا عرض الانبياء واعتقدوا فيهم انهم لا يفعلون الكبائر بالاجماع، وفي الصغائر خلاف والراجح انهم لا يفعلونه ايضا بدليل وجوب الامتثال مطلقا او استحباب الامتثال مطلقا او اباحة الامتثال مطلقا. واضح؟ سهلة مختصرة. ايه ده في القول اهو، ده في القول، احنا بنتكلم في الفعل. ولا تقولن، انا في الافعال، ركز معي، الاقوال انتهينا منها، ده توجيه، دي الاية دي توجيهية في الاقوال، توجيهية متعلقة بالاقوال. لا لا مش خطأ، ده توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله انه اذا اراد فعل شيء غدا ووعد بفعله ان يقدم بين يديه المشيئة، بس دي المسألة توجيهية في الاقوال. فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في افعالهم، لو قلنا ان يجوز انهم يفعلوا الصغائر يبقى لا يستحيل ان انا اقتدي بهم في افعالهم، يجي يعمل حاجة اقول لك ما يمكن دي صغيرة انا مال انا مش هتابع انا. وعشان كده اللكاكة دي خلت اليهود اعتقادهم في ان الانبياء قد يفعلون الصغائر وقد يفعلون المحرمات. خلة اليهود لا يتبعون انبياءهم اتباع ايه على الوجه الاكمل، بل قتلوا الانبياء، بل وثموا الانبياء بكل ذميمة. فخد بالك في فرق بين اعتقاد المسلمين في الانبياء واعتقاد اليهود والنصارى في الانبياء. اذ ليس كل فعل من افعاله يتميز مقصده به من القربة او الاباحة او الحظر او المعصية، ولا يصح ان يؤمر المرء بامتثال امر لعله معصية، لا سيما على من يرى من الاصوليين تقديم الفعل على القول اذا تعارضا. فاهم الحتة دي؟ نقولها لك. اذا قال النبي قولا وفعل فعلا وكان الفعل مناقض للقول، ايهما يقدم؟ دي مسألة عند العلماء مبحث. قال النبي قولا ثم فعل نقيض قوله، فايهما يقدم، الفعل ام القول؟ مذاهب، مذاهب. الجمهور على تقديم القول، واضح؟ صح بقى. الجمهور على تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لاحتمال الخصوصية في الفعل، اما القول فهو مأمور بالبلاغ للناس جميعا، اما الفعل ففي احتمال الخصوصية، واذا تفرق الاحتمال في الفعل سقط به الاستدلال. فهمت ازاي؟ فاذا قال النبي قولا ثم فعل فعلا يخالفه، يخالف قوله، نقول القول للأمة والفعل خاص بالنبي. فهمت؟ يبقى يقدم القول على الفعل، واضح؟ في بعض الاصوليين قالوا لا، ده يقدم الفعل على القول، زي ما قال كده بعض الحاضرين، يقدم الفعل على القول لان الفعل اوضح واقوى بيانا، لان عمل الرجل في الف رجل خير من كلام الف رجل في رجل، والكلام يحتمل معاني كثيرة، اما الفعل فلا يحتمل معاني كثيرة، فالفعل اقوى في البيان، فنقدم الفعل على القول. ده قول اخر قلة من ايه، من الاصوليين. بناء على هذه الخلافات على فكرة بيطلع المذاهب الفقهية، عشان كده صعب انك انت تخلي اراء المسلمين في الفروع كلها واحدة، لان دي امور ما تقدرش تحسمها، انت ممكن تميل لرأي فيها لكن ما تقدرش تنهي الخلاف اللي فيها، لا تستطيع انهاء الخلاف، فلا تستطيع رفع المذاهب، لكن ممكن تميل انت بنظرتك لرأي فيه. يعني انا في المسألة دي اميل لرأي الجمهور ان القول مقدم على الفعل، لان القول للأمة والفعل قد يكون خاصا بالنبي، لكن بعض العلماء قالوا لا، الفعل اقوى من القول، فان كان الفعل اقوى من القول يبقى الفعل يقدم، واضح؟ فلو قلنا على هذا المذهب يبقى يستحيل عليهم فعل الصغائر، يستحيل عليهم فعل الصغائر لوجوب امتثالهم او استحباب امتثالهم، يعني تقليدهم، او اباحة امتثالهم، واضح؟ يبقى يستحيل ان يفعلوا الصغائر لتقديم الفعل على القول على هذا المذهب، واضح الكلام؟ نقرا تاني. وفي ناس توقفوا على فكرة، حريحك، في ناس قال لك نتوقف، في مذهب ثالث في المسألة دي قال نتوقف، لن نقدم الفعل ولا القول ولكن ننظر للقرائن، إذا كانت في قرينة ترجح القول مشينا على القول، إذا كانت في قرينة ترجح أن الفعل هو النهائي يبقى نمشي على الفعل، وده برضه مذهب كويس. حلو، يعني مذهب كويس. زي مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشرب واقفا ولا تبل واقفا، مثلا نهى عن البول واقفا والشرب واقفا، ثم بعد ذلك شرب هو نفسه واقفا وبال واقفا، يبقى أمره حاجة وجاء عمل الفعل مخالف، اعمل انا ايه في المسألة دي؟ هل اقدم القول على الفعل فاقول ان النهي عن الشرب واقفا للكراهة او للتحريم، والنهي عن البول واقفا للكراهة ام التحريم، ام ارفع الكراهة في النهي بالقول بتقديم الفعل حيث انه فعل خلاف القول؟ فهمت؟ فهمت المسألة؟ ادي مثال. العلماء قالوا اذا خالف الفعل القول، فإن كان القول نهي انصرف النهي إلى الكراهة. فهمت إزاي؟ انصرف النهي إلى الكراهة، بدل ما يكون للتحريم يبقى للكراهة. يعني لما قال النبي لا تبل واقفا ثم هو بال واقفا صلى الله عليه وسلم، دل على أن لا تبل واقفا هذا للكراهة مش للتحريم. لانه لو كان للتحريم هو لا يفعل الحرام، فهمت ازاي؟ لكن قد يفعل المكروه لغرض بيان حكم شرعي، فهمت ازاي؟ زي ما قلت لك اما توضأ مرة فهو مكروه الوضوء مرة لكن فعله لبيان جواز حكم شرعي ان هذا وضوء لا يقبل الصلاة بدونه. الله، يعني ادنى الوضوء مرة فعايز يبينها بالفعل ففعلها مرة صلى الله عليه وسلم، وان كان فعلها مكروه. يبقى النبي يفعل المكروه لبيان الايه؟ ليميز ان النهي السابق كان للكراهة ولم يكن للتحريم، فهمت ازاي؟ فهمت الحتة دي؟ لكن على اي حال النبي لا يفعل الصغائر لوجوب اتباعه في افعاله، وعلى مذهب من قدم الفعل على القول يبقى الكلام ده واضح تماما، وعلى مذهب من قدم القول على الفعل ايضا لا يجيز ان النبي يفعل الصغائر لإباحة امتثال فعله في الجبليات او ندب امتثال فعله في الجبليات، واضح؟ ونزيد هذا حجة بان نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم مجمعون، بقى اللي نفى فعل الصغائر على النبي واللي اجاز فعل الصغائر على النبي مجمعوا ان النبي لا يقر على لا يقر هو نفسه لا يقر على فعل الصغيرة امامه اذا فعلت امامه، يبقى هو في خاصة نفسه هل يفعل الصغائر ام لا؟ الراجح انه لا يفعلها، فهمت ازاي؟ لطلب امتثال فعله، لطلب امتثال فعله. طيب، والاجماع ممن اجاز فعل الصغيرة على النبي مع من منع فعل الصغيرة على النبي ان النبي لا يقر فعل الصغيرة امامه، فهمت ازاي؟ يعني لو واحد فعل محرم صغيرة امام النبي لا يقره عليه بل ينهاه عنه صلى الله عليه وسلم، لانه لو اقره صار سنة تقريرية، الاقرار اللي هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ما لم يسبقه نهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر فعل امر امامه ولم يسبقه نهي دل على سنيته، واضح؟ لكن لو اقر فعل امر امامه وسبقه نهي ننظر ربما هناك مصلحة، ربما هناك مصلحة ليه يقره؟ زي ايه مثال؟ ما هو بالمثال تتضح المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم امر وحث في احاديث كثيرة على اخلاص النية لله وعلى وجوب الايمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك اقر المنافقين معه فكانوا يصلون معه واقرهم على ما هم عليه من نفاق، يبقى اقرهم يعني انه وافى على نفاقهم، سبق هذا نهي، نهي عن النفاق وتنديد في ايات كثيرة بالمنافقين، يبقى سبق النهي مع اقرار من يفعل المنهي عنه امام النبي لا يدل على اباحته ولا سنيته، ولكن قد يدل على امر اخر ننظر فيه. فلما اقر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معه فلم يقتلهم لانهم كانوا مرتدين، ولكن ظهروا بثوب المسلمين فكانوا يصلون مع الصحابة، فكانوا امام الناس خارج المدينة من الصحابة، فاذا قتلهم النبي صد الناس اللي حول المدينة عن الدخول في الاسلام لانهم يقولون محمدا يقتل اصحابه، فيخافوا يخشوا في الاسلام، والنبي يريد ان الناس تدخل في دين الله افواج، فاقر المنافقين على نفاقهم من باب ارتكاب الضرر الاخف لدرء الضرر الاعم، واضح الكلام؟ لسبق النهي. يبقى ليس كل ما يقره النبي يكون سنة، ولكن تنظر ان سبقه نهي يبقى يظل النهي على ما هو عليه ويكون اقرار النبي لمصلحة اعلى كاقراره المنافقين في المدينة مثلا، فهمت المسائل دي؟ يعني الدروس بتاعتنا ابتدت تبقى عميقة شوية، عايز الواحد يبقى يركز شوية، دخلنا في الشفة في الاخر يعني في الخلاصة. يبقى كل الأمة مجمعة على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، النبي لا يقر على منكر من قول أو فعل، ومثل ما أقره ما سمعه في عصره وما بلغه من علم للنبي بأي وسيلة، إما بالرؤية أو بالبلاغ، ثم سكت عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى أقر ما لم يسبقه نهي، فإن سبقه نهي نقول لمصلحة، يكون إقراره لمصلحة. زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكعبة على ما هي عليه من بناء وهي مخالفة عن قواعد إبراهيم بوجود مصلحة. سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة كان حجر إسماعيل منها، واضح، وكان لها باب للأرض، ما كانش بابها مرتفع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، للسيدة عائشة، لولا أن أهلتي حديث لولا أن أهلك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وأدخلت الحجرة فيها وجعلت له باب، لها بابان، باب شرقي وباب غربي، وجعلت بابها للأرض. هم ليه عملوا بابها عالي وباب واحد؟ عشان ما يدخلوش إلا اللي عليهم مزاجهم، كبراء القوم يتحكموا في خلق الله، فعملوه عالي ومفتاحه معاهم عشان ما حدش يعرف يدخل الا اللي على مزاجه. فهمت ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يبقى ليها بابين مفتوحين على طول، باب شرقي وباب غربي، واللي عايز يجي يدخل من هنا ويصلي جوه ويطلع تاني، وتبقى الحكايه مبحبحه. لكن النبي اقر الكعبه بالرغم انها ليست على بناء سيدنا ابراهيم. ليه؟ لوجود مصلحه، لانهم كانوا حديث عهد بجاهليه، فكان الناس هتشائم يقولوا اول ما فتح عليه وانتصر واخذ مكه هدم الكعبه، ياخدوها شؤم. فهمت ازاي؟ علشان الناس ما تتشائمش ساب الحكايه دي. فهمت المساله؟ يبقى ليس كل ما يقره النبي يكون مباح مطلقا، لكن لازم تنظر للامر، لازم تنظر للامر. ولكن يدخل من ضمن اقرارات النبي ما سمعه وما بلغه، زي مثلا ايه؟ كنا نعزل والقران ينزل، الصحابه كانت تعزل والقران ينزل، يعني من ضمن وسائل منع الحمل في عهد النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكيد سمع عنه ولم ينهى عنه، ولكن ورد الكراهه، شميمه الكراهه، لما قال انه الوأد الخفي، ففي شميمه الكراهه، واخد بالك؟ فدل على ان العزل مباح. لا، مباح مطلق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنت لن تغلبوا الله في اقداره، لو اراد ان يخلق ناس ما يخلق وخلاص، اعمل اللي تعمله، لو عايز ربك يريد خلق ناس ما هيخلق مهما تعمل. احنا هو اطباء شفنا ناس رابطين انابيبهم، يعني ستات الانابيب بتاعتهم مربوطه، مربوطه كده يعني خالص، يعني مفيش سكه، وتجي لك حامل، ازاي ما نعرفش؟ ومكتوبه في المراجع الطبيه، حتى الاجانب قايلين، شوف قد ايه. وروح اسم النساء في القصر العيني تسمع العجيب كلها. فلما ربنا يريد خلق انسان هيتخلق، هيتخلق والله لو عملت له ايه. فهمت المساله؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا اللي تعملوه، اذا اراد الله ان يخلق نفسا لسبقك الماء، ما تقلقش. ولما كتر منع الحمل اليومين دول التوائم زادت، فالعدد اللي هيتخلق هيتخلق برضه، بس بدل ما يجي بتكرار الحمل يجي بعدد حمل اقل، دي تجيب ثلاثة ودي تجيب اثنين ودي تجيب اربعة، يبقى بثلاث حملات جبنا كام؟ جبنا تسعة في ثلاثة حمل بس. لكن لو ما كانوش بياخدوا منع الحمل كانوا هيحملوا تسع مرات يجيبوا تسع ايات، لكن علشان بيتدلعوا طيب خلاص بقى، يعني وقلك اربعة في وقت واحد، ووقلك اثنين في وقت واحد، وثلاثة في وقت واحد، وشيل بقى وتحمل. فالله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده. مجمعون على انه لا يقر على منكر من قول او فعل، وانه متى راى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه واله وسلم دل على جوازه، واضح. وعشان كده السنه هي اقواله وافعاله وتقريراته واوصافه الخلقيه والخلقيه، هي دي السنه. تعريف السنة كده أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. والصوفية ليهم رأي، يقول لك أقواله، الشريعة أقواله، والطريقة أفعاله، والحقيقة أحواله. فهمت ازاي بقى؟ حتة حلوة دي. الشريعة أقواله صلى الله عليه وسلم، والطريقة أفعاله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أحواله صلى الله عليه وسلم. أو قل الشريعة أمر ونهي، والحقيقة قضاء الله وقدره. فهمت ازاي؟ عشان تفهم، فلا تناقض بين أمر الله ونهيه وبين قضائه وقدره، لا تناقض بين الشريعة والحقيقة. فالحكاية كلها عايزة فهم ساقط. فكيف يكون هذا حاله في حق غيره؟ إذا كان في حق غيره لا يقره على فعل صغيرة، إزاي أنت تجوز عليه فعل صغيرة؟ إذا كان هو نفسه لو شافها ما يقبلهاش وينهى عنها. فأنت يا مسلم يا عاقل تجيز أنه يفعلها وبعدين ينهى عنها، وهو نزل عليه القرآن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده نزل عليه هذا القرآن اللي بينهى عن أن الإنسان قوله يخالف فعله، فكيف هو يفعل ثم ينهى بقوله؟ لا، هو أيضا لا يفعل، لا يفعل الصغيرة أيضا، لأنه هو لو رأى الصغيرة نهى عنها بقوله. فهمت إزاي؟ وقول النبي لا يخالف فعله، واضح؟ وقول النبي لا يخالف فعله. أيوة، عشان بناخد لغة عربية بقى يوم الحد نحط في عينينا حصة ملح. ثم فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه أيضا، إلا إيه؟ في حدود تعريف الناس بالشرائع. كما قيل وإذ الحظر أو الندب، الحظر اللي هو منع مخالفة النبي، أو الندب أي الحث على اتباعه. اكتب فوق الكلمة لأن الجملة دي مكلكعة جدا، أنا قعدت فترة على ما فهمتها، هو كتبها بطريقة مكلكعة جدا فمش هتتفهم إلا بالطريقة دي إن شاء الله. إذ الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. شوف الجملة مكلكعة إزاي، بيقول إيه؟ اسمعها عشان تعرف إنها مكلكعة. بيقول إذ الحظر أو الندب، إزاي اجتمع الحظر والندب في آن واحد؟ على الاقتداء بفعله، وهو الاقتداء بفعله محظور. فهمت ازاي؟ فيبقى هو حقها تبقى ماشيه ازاي. اذ الحظر اي منع مخالفته، او الندب اي على اتباع فعله. فهمت ازاي؟ يبقى الحظر هنا منع مخالفته، والندب اي على اتباع فعله. ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه، ينافي هذا النهي والزجر عن فعل المكروه، فلا يفعل المكروه، فازاي يزجر وينهى عن فعل المكروه بان انه يفعله؟ فده ينافي ده. فهمت الجمله اتضحت ازاي؟ وايضا هيجيب لك بقى امثله من فعل الصحابه. هل الصحابه لما النبي كان يفعل فعل كانوا يروحوا يسالوه ايه دليل القربه فيه او العباده عشان نعمله، ولا كانوا بيعملوا على طول؟ فهمت ازاي؟ ما عشان نفهم فعل الصحابه بقى، إذا كنا احنا هنقعد نقسم فعل النبي انه قد يكون وقد يكون ولازم اسأل وتحقق قبل ما اقلده واقتدي به، طب نشوف الصحابة هل كانوا بيتحققوا ولا بيقلدوا النبي على طول كده من غير ما يتحققوا الفعل ده قربة ولا مش قربة، ولا جبلي ولا مش جبلي؟ هم لو عمل الحاجة يعملوها على طول. هيجيب لك امثلة ان الصحابة كانت تعمل زي ما النبي يعمل على طول من غير ما يفكر. فهمت؟ هيجيب لك امثلة. وأيضا فقد علم من دين الصحابة، دين الصحابة يعني ديدنهم أي عادتهم، يعني من عادة الصحابة مع اتباع النبي، من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه كانوا يقتدون بأقواله كانوا يقتدون بأفعاله مطلقا. كيف توجهت؟ يعني كيف توجهت في أي جهة، سواء كانت عادية عبادية جبلية اي حاجة. وفي كل فن كالاقتداء باقواله، وفي كل فن يعني في كل نوع من الافعال كانوا يقتدوا بفعله. كالاقتداء باقواله، يعني كان عندهم فعل النبي زي قوله، فيش فرق. ده خطرش في بالهم يسألوا هل يقدم الفعل على القول ولا لا يقدم، ده خطر في بال المتأخرين. انما الصحابة ما خطرش في بالهم هذه الاسئلة. الاسئلة دي كلها فلسفية جت بعد كده عشان يعرفوا الادلة الاحكام ازاي استنبطوا منها احكام. لكن الصحابة ما كانش عندهم ابدا تناقض بين اقوال النبي وفعله. النبي يفعل الشيء نعمله، يقول النبي ينفذه على طول، فيش على طول كده مناقشة. فقد نبذوا خواتمهم، ادي مثال الاول لانهم اتبعوا النبي فافعلوا على طول. فقد نبذوا خواتمهم حين نبذ خاتمه الذي كان من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر قلع خاتمه الذهب ورماه قبل ما يؤمر بالنهي. الصحابة قاعدين اللي لابسين ذهب قلعوه حطوه جنبه على طول كده. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالنهي وعرفهم ان ده منهي للرجال ومباح للنساء، فهمت المسألة؟ فكانوا يقلدوا النبي في الحال ما يسألوش الاول. فلما خلع النبي خاتمه وخلعوا خواتمه على طول. طيب في حديث رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده وابو داود عن سعيد بن جبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعله وهو ساجد. كان بيصلي في نعله لان كان مسجد النبي مفروش حصى، مش مفروش بالمكت كده والسجاد والحصير، لا كان مفروش حصى. فكانوا يدخلوا بنعالهم يصلوا بنعاله طالما نظيفه وليست فيها اثار، وما كانش عندهم بقى ايه صرف صحي ولا مجاري بتفصح ولا حاجات من دي. فالارض كلها صحراء نظيفه، ما فيش لسه مجاري في الارض بتفصح ولا حاجات من دي. ما تعملهاش هنا في قايتباي لحسن يضربوك، قايتباي مفروش الوقت. فهم كانوا بيصلوا في نعاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي في نعاله وساجد خلع نعله، لقوا ايد النبي بتتحرك وهو ساجد وراح قالع نعله وحطه جنبه. فراح الصحابه كل الجامع قعدوا قلعوا نعله جوه الصلاه وهم ساجدين. وبعدين بعد ما خلص صلى الله عليه وسلم قال لما فعلتم ذلك؟ قالوا رايناك يا رسول الله تفعل ذلك ففعلناه. قال اني فعلت ذلك لان جبريل اتاني واخبرني ان في نعلي قذى فخلعت. يعني قالوا سيدنا جبريل قال له ان في نعلك في قذى، يعني شيء قذر، فخلعه. فراح النبي خلعه، يبقى ايه امر خاص بالنبي، ده نعل النبي اللي فيه قذر. الصحابه كلهم قلعوا نعله، ده دليل على انهم يتبعوا النبي في افعاله العاديه، فهمت ازاي؟ العاديه خالص في داخل الصلاه، والحركه في الصلاه ممنوعه، وتحركوا في الصلاة لأنهم رجحوا اتباع النبي على كراهة كثرة الحركة في الصلاة. دي أكبر دليل أهو على أن الصحابة كانت تتبع النبي في كل أفعاله. وبرضو الصلاة للقبلتين، صلى ركعتين إلى قبلة وتوجه في الركعتين الثانيين لقبلة ثانية لما تحولت القبلة. الصحابة ما سلموش وقالوا له أنت ليه بتلف كده؟ لا أبدا، تحولوا كده من سكتهم في الصلاة ما نطقوش لحد ما خلصوا الصلاة واخبرهم صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة. فكانوا يتبعوا النبي في افعاله مطلقا، مفيش حاجه منه. وعشان كده بيقول لك وخلعوا نعالهم حين خلع، دي المثال اللي انا قلته لك، هو جايب لك بس ايه قصه بتاعه. واحتجاجهم برؤيه ابن عمر اياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال بيت المقدس ببول وغائط وكذا استقبال الكعبة ببول وغائط، الحديث هو منهي. فسيدنا عبد الله بن عمر مرة ماشي فوق السطوح احد البيوت بص فشاف النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بناء القرفصاء يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس، والحديث في مسلم. ففهم منه العلماء ان النبي ازاي ينهى وازاي يفعل مخالف. قالوا اكيد نهيه في الصحراء دون البناء، لان سيدنا عبد الله بن عمر شافه في البناء والنهي ينصرف الى الصحراء، فهمت المساله؟ شوف الفهم حتى لا يناقض قوله فعله، فهمت المساله؟ فاستدلوا على طول بفعل النبي اهو، خدوه على طول واستدلوا به وغيروا حكم الاستقبال الى النهي في الصحراء دون البناء لفعل النبي. واضح؟ يبقى احتجوا بفعل النبي اهو بالرغم ان فعله هنا خالف قوله، لكن الجمع بين الدليلين ان امكن يجب المصير اليه عند عامه الفقهاء حتى لا يهمل احد الدليلين. واضح؟ واحتج غيره واحتجاجهم برؤيه ابن عمر اياه اللي هو النبي، راى النبي يعني جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس. واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الصحابي لما حد يلاقوه بيعمل حاجة يقول رأيت رسول الله يفعله ويسكت. يبقى فعل النبي كان دليل على طول، ما كانش حد يناقش. لو كان المسألة قبل المناقشة كان يقول له ما يمكن بيفعله يا أخي لأنه جبلي، يمكن بيفعله لأنه عادة، يمكن بيفعله لأنه خصوصية. لا، ما حدش كان يعمل كده. يقول رأيت النبي يفعله ويسكت. يبقى فعل النبي مطلقا، واخد بالك ازاي، مطلوب اتباعه مطلقا على الوجوب عند المالكية، وعلى الندب عند معظم الشافعية، وعلى الإباحة عند غيرهم، وعلى الإباحة والندب على حسب وجوب القرينة عند الأميري وابن الحاجب. واضح؟ وقال في مسألة ثانية لما جات لها واحدة للسيدة عائشة تسألها بتقول ان زوجي يقبلني في رمضان فهل فيه مسألة؟ يعني هل ده ينقض صيامي او صيامه؟ فالسيدة عائشة قالت لها ايه؟ كنت افعله انا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يقبله وهو في صيام. فلما راحت الست دي الصحابية لجوزها قالت لزوجها كلام السيدة عائشة، قالت له كان النبي يفعله. فالصحابي قال ايه؟ اما النبي فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، او ربما خصوصيه له. وراح يسال النبي ويحتج، فالنبي غاضب ان هو ما يستشب النبي مباشره. قال انا اعلمكم بالله واخشاكم لله. فكان الاولى لما تقول السيده عائشه كنت افعله، النبي تعرف انه مباح ما فيهاش حاجه، انما اللكاكه اللي بتعملها دي حرام. فهمت ازاي؟ لان النبي غضب. فهمت المسألة؟ يبقى هنا الاحتجاج بفعل النبي. الصحابة كان على طول السيدة عائشة لما بتيجي تسألها ما قالت لهاش لا حلال ولا حرام ولا يبطل ولا لا يبطل، قالت لها ايه؟ كنت افعله انا والنبي. يبقى ده حجة، فعل النبي حجة. فهمت المسألة؟ يبقى فعل النبي في حد ذاته حجة. فان كان فعل النبي حجة في حد ذاته يبقى يستحيل على النبي ان يفعل الحرام. فهمت المسألة؟ عشان كده جايبه هنا. إذا كان فعل النبي في الشرع حجة يبقى وشرعا حرام فعل المكروه، والصغائر حرام فعل الصغائر، يبقى يستحيل على النبي فعل الصغائر. فهمت المسألة؟ وقالت عائشة محتجة كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي أخبر بمثل هذا عنه. فقال الثاني الصحابي قال ايه؟ يحل الله لرسوله ما يشاء، يمكن ربنا احل الحكايه دي لرسوله تبقى خصوصيه. فهمت؟ وقال صلى الله عليه وسلم لما وصل له كلام الصحابي ده اني لاخشاكم لله واعلمكم بحدوده. فهمت المساله؟ والاثار في هذا اعظم من ان نحيط بها، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم افعاله واقتداؤهم بها، ولو جوزوا عليه المخالفه في شيء منها لما اتسق هذا. هي حقها لما، بس تنفع برضو لما، هو مشددها. ولنقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك، يعني كانوا يبحثوا عن افعال بقى ويشوفوا دي حرام ولا مش حرام، اذا كان يجوز عليه فعل الحرام، لكن لا، ده هم ما بحثوش، يبقى لا يجوز في حقه فعل الحرام لانه كانوا لا يبحثوا. لما احنا مستسغينها لما اكتر، لكن لما لغه تنفع برضه، لكن هي عندي متشدده، من غير شد عندي بشد. وظهر بحثهم عن ذلك. ولما برضه تنفع ولما، انكر صلى الله عليه وسلم على الاخر قوله واعتذاره بما ذكرناه. واما المباحات، هل بقى المباحات الامور المباح؟ خلصنا الكبائر والصغائر من المحرمات، وبعدين نيجي للمكروه قلنا برضه ما يعملوش. طب المباح، هي دي بقى المسألة. وأما المباحات فجائز وقوعها منهم، إذ ليس فيها قدح بل هي مأذون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة، وشرحت لهم صدورهم من أنوار المعرفة، واصطفوا به من تعلق بالهم بالله والدار الآخرة، لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات، مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم. وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة وصار قربة، كما بينا منه في أول الكتاب طرفا في خصال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ف فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. وكده خلصنا الفصل. واضح الكلام في المباحات؟ واضحة ولا نعيد تاني ونزيد؟ يعني كانوا ما ياخدوش من المباح إلا الضروري. يعني انت مثلا تيجي تاكل مثلا 3 رغيفة في الطاق، انت الضروري نص رغيف، يبقى انت كلت 2.5 رغيف تفاصة. هما ما كانش عندهم التفاصة دي، مع ان العيش مباح، مش حاجة حد قال ان العيش حرام، مش حرام، لكن كانوا ياخدوا من الاكل الضروري، ما فيش عندهم الشره ده، يقعد ياكل من كذا نوع، وهدا ندوقه وايه الحلاوة دي وايه الطعامة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمدح طعاما ولا يعيب طعاما، اذا احب طعاما اكله، واذا اكل لا يشبع منه، واذا كره طعاما لا يعيبه، ولكن ما يمدش ايده عليه. مش انت ايه ده مش سخن، ده طعمه متغير، ده ريحته مش عارف ايه، طب هاته. طول ما انت قاعد لسانك زي المبرد ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى اللي قاعد ياكل معاك كان قاعد بياكل من الطبق حلو قوي، تروح انت شايف يا ريحته مغيره، تخليه يقرف ما يقدرش ياكل. طب ما كنت ساكت، هو كان بياكله ومستطعمه، انت مال عنده زكام ومش شامل، سيبه يخلصه بدل ما يحمد خالص، واخد بالك؟ تيجي انت تقرفه من عيشه. السنه مش كده، السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كره طعاما ما يمدش ايده عليه، لكن ما لا يعيب طعاما قط. شوف الحلاوه، لا يعيب طعاما قط. حتى لما جاء مرة كده حب ياكل عند السيدة أم هانئ يوم فتح مكة، وكان بقاله عدة أيام مشغول في الفتح، وكان صائم، وقيل إنه كان يعني بقاله مدة يمكن وصل أيام، فدخل بيت أم هانئ صباحا بعد صلاة الضحى يوم الفتح الأكبر فتح مكة. ليه راح أم هانئ؟ لأن أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب بنت عمه، ساكنة في بيت أبي طالب اللي هو أبوها اللي اتربى فيه، ومكة ما كانش فيها فنادق 5 نجوم، هيقعد فين يعني؟ لما هاجر ساب بيته وساب حد صلى الله عليه وسلم، فلما راح مكه فتحها راح فين؟ بيت عمه اللي اتربى فيه، كانت قاعده فيه ام هانئ. فقال لام هانئ اخت سيدنا علي بن ابي طالب: هل عندك طعام يا ام هانئ؟ قالت: كثرات خبز وقليل من الخل. فقال لها: هاتيه، نعم الادام الخل. فهمت ازاي؟ ما كانش يعيد طعاما قط. فبطل لماضه وانت قاعد تاكل، بطل لماضه عشان انت كده مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هم في المباحات الانبياء كانوا ياخدوا منها الضروري وما كانوش يتكسروا. انت مثلا عندك الشقه بتاعتك معموله سيراميك، لا عايز تعملها جرانيت، لا هم خلاص طالما الحكايه كويسه ماشي، بلاط ماشي، من غير بلاط الحمد لله، على البلاطه برضو الحمد لله، عايشين كده مبسوطين. لكن انت قاعد مثلا في حجره خليهم 2، بقهم 2 لا خليهم مستويين واربع اوض، بقهم كده تخلي باب من البيت من بابه، يشتري ارض ويبني ويجتهد والدنيا، وبعدين بعد ما يبني يقول لك برضه عايز حاجه في الساحل الشمالي، كان غير منظر ياخد في الساحل الشمالي، يقول لك لا ما هو في برضه في راس سدر مش عارف اعلان في الجرايد حلو ناخد هنا، ولماضه والعربيه موديلها يا ده بتاع موديل السنه اللي فاتت، حابل الناس ازاي وانا راكب عربيه موديل السنه اللي فاتت، لا موديل السنه دي، وعندي 10 بدل بس، يعني ما ينفعش يبقى 30 بدلة علشان ألبس بدلة كل يوم في الشهر، شهر 30 يوم وهكذا. لا الناس قاعدة بتجمع الأنبياء، لا الأنبياء لا خالص مش كده، في المباح كانوا ياخدوا الضروري، لأن المباحات قسموها العلماء إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. المباح مقسم عند الفقهاء إلى 3 أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات اللي هي يقيم صلبك او يستر عورتك، كويس. التحسيني ان يبقى اللي يستر عورتك ده الحادي بقى، ان اللي يستر عورتك يبقى مثلا قماشته ناعمه شويه، يبقى مناسب لفصول السنه، ما البست صوف في الصيف والبس مثلا قماش خفيف في الشتاء، اتلج انا مثلا واخد زكام ما ينفعش، يبقى القماش اللي يستر عورتي مناسب لفصل السنة، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ حاجيات، اقل من الضروريات شوية. فهمت ازاي؟ لكنه برضو مطلوب، الناس عايزاه. وبعدين انا عايز يبقى طبقتين برضو حاجيات لايقين على بعض، حاجيات بقى انا عايزهم بقى الطبقتين دول بينهم كمان بالحشو، ويبقى قماش فخم شويه، ويبقى الشراب لايق على الكرافتة والكرافتة لايق على الحزام، يبقى دي اسمها تحسينيات. تحسينيات، فهمت ازاي؟ يبقى في حاجيات اعلى شويه، يعني ايه فخفخه شويه. ضروريات لقمه عيش تشبعك، تحسينيات تبقى بملح، عيش وملح تبقى بايه حاجيات، يعني حاجه تبلعها. تحسينيات يبقى معاه بقى طبيخ وطبق سلطه، وبعد كده نحلي، وبعد ما نحلي نشرب حاجه ساعة، وبعدين نبعت العيال يجيبوا حاجه نهدم، وبعد ما نهدم جاء وقت بقى الشاي، نشرب الشاي ومع الشاي حته كيكه وحته جاتوهيه، شغالين في التحسينيات. وبعدين كيلو لب نقزقز، وبعدين نجيب لبشه عصير قصب نمص لحد ما بطنك تبقى قد كده، وينقلوك على المستشفى من غير غسيل معده. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانك وقعت في التحسينيات وقعه كبيره. الانبياء مش كده، كل دي في المباحات، الانبياء ما يعملوش الحاجات دي، يعمل الضروريات، ما يبصش حتى للحاجيات ولا للتحسينيات الا اذا سقاها الله له. اديك انت شفت سيدنا سليمان اللي سيق له ملك لا ينبغي لاحد من بعده، كان لما يشرب في قاع بماء هو اللي بياكل فيه، يعني حتى كمان ما مش عنده اطباق ومواعين وشغلانه، ده اللي بياكل فيه هو اللي بيشرب فيه، يعني يستنى لو عطش يغسلوا له ده يقوم يشرب. فهمت ازاي؟ وكان اما ياكل ايه؟ كثرات خبز جافه بلا ادام، بلا ادام. سيدنا سليمان الملك، طب امال ايه بقى؟ يعملوا له قوارير ويعملوا له مباني وعظمه كبيره، لان كان بيعمل الحكايه دي ليبهر بني اسرائيل كمعجزه لنبوته حتى يتبعونه، لكن هو لا يستمتع به، هو لا ينظر اليه، هو لا يركن الا لله. هو نبي مقامه عالي، الانبياء لا تركن الا لله، لا تركن للرياش ولا للزينه، مش بيعملها كده تفاخرا، ده بيعملها كده معجزه اثبات ان هذا من عند الله ليس من عند نفسه، يبقى نبي يتبع. لكن هو بينه وبين نفسه كان ياكل ايه؟ الطعام الجاف، وياكل في قعب، وما ياكلش الوان اطعمه كثيره، وكان ينام على فراش ناشف، قيل من حطب وقيل من على الارض، وقيل انه ثوب متني وشغلانه، زي حال نبينا وكذلك حال سائر الانبياء. نعم. حكم اللحيه، يعني هل امر النبي باعفاء اللحيه وفعل هو ايضا اللحيه فتركها، واخد بالك ازاي؟ يعني بالليه يعني ولا شريعه؟ ما هو امره، لو كان تركها وما امرش نبتدي نناقش، يا ترى دي كانت علشان عادة قومه فتركها على عادتهم، لكن ده امر بلسان. قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا ايه؟ المجوس واعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى وخضبوها، خضبوا الشيب. فامر بالخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى، وامر باعفاء اللحية لمخالفة المجوس. المجوس اللي هم الفرس كانوا عايشين زي الاوروبيين الوقت كده، برضو كانوا يحلقوا لحاهم ويسيب شنبه كده ايه خط واحد كده ولا خطين زي رشدي اباظه والناس دي. فهمت ازاي؟ كانوا المجوس يعملوا كده ايام النبي برضو صلى الله عليه وسلم، لدرجه لما جاله رسول من المجوس وجا دخل مسجد النبي لقاه بغير لحيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم امتعض من منظره كده، ما بقاش عايز يبص في وشه، منظره ما بقاش مستساغ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ وامر باعفائها. فهل الامر ده للوجوب ولا الامر ده للندب، يعني مستحب؟ اجمعت الفقهاء الثلاثه علماء المذاهب الاربعه على وجوبها لاجتماع الامر والفعل، حيث انه امر وفعل، ولم تاتي قرينه صارفه انه راى انسان في عصره حالق لحياه، واخد بالك ازاي، ورضي بذلك، بل الذي ورد لما جاءه المجوسي خالف عنه ولم ينظر اليه، واخد بالك ازاي؟ فدل عند العلماء على ان ترك اللحيه واجبه عند المذاهب. جم متاخر الشافعيه وعليهم الازهريه بتوع اليومين دول، قال لك احنا حقنا ننظر لسبب الامر، سبب امر اعفاء اللحيه هي مخالفه المجوس، وسبب امر الخضاب هي مخالفة اليهود والنصارى، والخضاب بإجماع المسلمين سنة، ومخالفة اليهود والنصارى أولى من مخالفة المجوس، يبقى بالقياس، يبقى إعفاء اللحية سنة قياسا على الخضاب أقل ما يقال فيه. فهمت إزاي؟ بل لو كان أحدهما واجب والآخر سنة لكان الخضاب هو الواجب، لأنه لمخالفة اليهود والنصارى، لأن مخالفتهم أوجب، ويكون إعفاء اللحية سنة. لكن لما قالوا العكس يبقى وجب تخفيف وجوب حلق ترك اللحية إلى سنياتها. ده إيه؟ ده رأي متأخري الشافعية، ونص الإمام النووي على كراهة حلاقتها ولم يقل بحرمة حلاقتها. الإمام النووي نص على ذلك، فأخذوا منهم الأزهرية بتوع اليومين دول، ومش اليومين دول بس، من مئات السنين، على ان ترك اللحية سنة مؤكدة وليس واجب. ده رأيهم المتأخر خلافا للمذاهب الأربعة. واضح؟ اذا قلنا انها سنة يبقى تركها مكروه، وان قلنا انها واجبة يبقى تركها حرام، يبقى هي حلاقتها حرام. واضح؟ وانت بقى ماشي ايهم. انا رأيي نتوسط. يعني ايه نتوسط؟ يعني لو كان مفيش هناك مانع ولا ضرر ينبني على حلاقتها خذ بالوجوب. واضح؟ لو كنت في الجيش وهتربيها هيرفدوك، واحنا عايزين الجيش بتاعنا، القوانين دلوقتي بتاع الجيش والشرطه لازم تبقى حالق الحيطه، واحنا عايزين ناس مسلمين حلوين اكابر زيك كده اللي بيصلوا معانا دول هم اللي يشغلوا مناصب الجيش ومناصب الشرطه. فلما اجي اقول له واجب تربيها هيستحق المنصب اوجب، يبقى انت تحافظ على منصبك واحلقها، واما تتحلق على المعاش يبقى ربيها. فهمت ازاي؟ واحد تاني مثلا هيجي يربي دقنه هتجيب له شبهه، اللي مربيين دقنهم في الحي ده هم اللي بيشموا هروين، وكل يوم يجي البوليس كبسه على الحي اللي في البطنيه ده يلم العيال الشمامين اللي مربيين دقنهم عشان بيخبوا تذاكر الهروين في دقنهم الهايشه. فاجي اقول لك طول ما انت ساكن في الحي ده ما تربيش دقن، عشان هتعمل لنفسك شبهه، كل يوم هتاخد قلم على قفاك، هيفتكروك من العيال الشمامين. فهمت المساله؟ وبالتالي الفتوى تختلف من وقت لوقت، تختلف الفتوى من وقت لوقت في هذه الامر. فاذا تركتها يعني تركتها يعني عطيتها يعني ما حلقتهاش، خد الامر على الوجوب عشان تاخد ثواب فعل الواجب 70 درجة. واذا اضطريت لحلاقتها لاي سبب من الاسباب احلقها على سبيل انها السنة حتى لا تأثم بحلاقتها. واضح؟ حلوة دي؟ والله اعلم. قد يصل الى درجة المكروه ثم بعد ذلك ينتقل الى الحرام. الفصل العاشر هنخلصه بسرعة سهل. احنا قلنا هم ما يفعلوش المعاصي يعني المكروه والكبائر والصغائر بعد البعثة. طب قبل البعثة حيث لا تشريع، هل كانوا ممكن يفعلوا المكروه والمعاصي قبل بعثتهم ام لا؟ هو ده موضوع الفصل العاشر من هذا المسألة. افعال الانبياء قبل البعثة هل كان محتمل عقلا ان هم يفعلوا المعاصي قبل بعثتهم؟ فهمت ازاي؟ لان المعصية ما تتعرفش الا بالتشريع. طيب هل لو قلنا ان هم لا يفعلوا المعاصي، طب هل هم كانوا متشرعين قبل البعثة؟ طب وان كانوا متشرعين على شرع من؟ فهمت؟ يبقى هو ده موضوع الفصل، نجاوب على هذه الاسئلة في هذا الفصل. يبقى الانبياء هل يفعلون المعاصي قبل البعثة ام لا؟ وإن قلنا هذه المسألة غير متصورة حيث أن المعصية لا تعرف إلا بالشرع، فهل كانوا متشرعين قبل البعثة أم لا؟ فإن قلنا متشرعين فعلى أي شرع كانوا؟ إجابة هذه المسألة في هذا الفصل. واضح؟ حلوة التقدمة دي، واضحة؟ نقرأ بقى بيقول إيه. وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة، فمنعها قوم، في قوم قالوا ممنوعة برضه قبل البعثة وبعدها سواء ما يفعلوش المعاصي، وجوزها اخرون وفي ناس تانيين قالوا لا يجوز يعملوها ما يجراش حاجه، لان دي معاصي صغيره وهتيجي البعثه يعرفوا يبطلوها ما يجراش حاجه. في ناس قالوا كده وناس قالوا لا ممنوع. والصحيح ان شاء الله تعالى تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب، فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع، وهم لسه ما قالهمش شرع. هتيجي تقول إن ده ممنوع منين إذا كان ما عندهمش شرع أصل؟ فالمسألة تصورها كالممتنع، فهمت إزاي؟ يعني كل دي مسائل فلسفية يفترضوها العلماء ويبتدوا يجاوبوا عليها، لكن تصور المسألة دي في الواقع كالممتنع، لأنه حيث أنه لا تعرف المعصية إلا بشرع، ونحن نبحث المسألة قبل النبوة، وقبل النبوة لا شرع، يبقى المسألة تصورها كالممتنع، فهمت؟ لكن أنا ممكن أقول لك حاجة، إن في معاصي أجمعت البشرية على أنها معصية بغير شرع، كالكذب مثلا، كل المسلمين يعرفوا إن الكذب، كل الناس مسلمين وكفار، الكذب عندهم ما يليقش. اكل اموال الناس بالباطل ما يليقش، عند اليهود وعند الشيوعيين وعند المجوس وعند عباد البقر زي ما هو عند المسلمين. ففي امور اتفقت عليها البشريه على انها حرام وانها لا تليق، فما اتفق عليه العقلاء لا يفعلونه مطلقا. اما تفاصيل بعض الامور المتعلقه بالشرائع كمحرمات متعلقه بالشرائع فهي دي المساله تصورها كالممتنع، تصورها كالممتنع حيث انه لا شرع، فنعرف منين؟ ففي ناس المعتزله قالوا ان لو لم يكن شرع لشرع العقل على سبيل التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزله، حيث ان المعتزله اوجبوا على الانسان العاقلي معرفه الله بعقله، فان لم يعرف الله وكان اوتي العقل ياثم شرعا، ثم بعد ذلك اوجبوا عليه تحسين وتقبيح الافعال بالعقل، فما يراه العقل حسنا يفعله وما يراه قبيحا لا يفعله، فإن فعل القبيح العقل يأثم وإن فعل الحسن العقل يثاب. هذا قبل التشريع عند المعتزلة، واضح؟ أما عند أهل السنة الأشعرية، أهل السنة فرقتين أشعرية وماتريدية. الأشعرية من أهل السنة لا وجوب بدون شرع ولا تعذيب بدون رسول، حتى لا وجوب عقلي، حتى ولا واجب عليك عقلا تعرف ربك طالما ما جالكش رسول. يعني عرفت عقلك ربك بعقلك خير وبركه، ما عرفتش وانت عاقل لا تأثم لان ما جالكش رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ربنا قال كده خلاص، ده عند الاشعريه. ولا سبيل للتحسين والتقبيح العقلي، ولكن التحسين والتقبيح شرعي وليس عقل، لقصور العقل عن معرفه الحسن والقبيح، واضح؟ ده الاشعريه اهل السنه اللي احنا منه. الماتريدية من اهل السنة قالوا لا، خلفوا الاشعرية في المسألة دي، وقالوا يجب معرفة الله بالعقل ولا سبيل للتشريع بالعقل، يجب بس ان يعرف ربه بعقله كده، ويعرف ان ليه اله خالق خلقه، وانه قادر وانه قاهر، وانه اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، كفاية كده، لكن لا تشريع بلا بعقل، لا تشريع بالعقل. فوافقوا الاشعرية في الاخر واختلفوا معهم في الاول، ووافقوا المعتزلة في الأول وخالفوهم في الآخر، واضح؟ ده الماتريدية. فهمت المسألة الخلافية؟ فهمت الحتة دي؟ حتت حلوة والله تدوخ في الكتب على ما توصل لها، فخد بالك منها لأنها مهمة. ولكن الماتريدية أهل السنة برضه، يعني فرضهم على الإنسان العاقل أن يعرف ربه بعقله لم يخرجهم من طوائف أهل السنة، لأنهم قالوا أنه لا يأثم لو لم ايه لا ي... لا لا تأثيم الا بشرع ولا وجوب الا بشرع، الا في معرفة الله بس، اما في سائر الفروع معرفة الله فقط كفاية كده، ان يعرف ان ليه خالق خلق كفاية كده، كفاية كده. لا، بكل الصفات اللي جت بقى السمعيات دي مش شرط عندها، بس يعرف ان ليه اله خلق كفاية عليه دي. لو مات وما عرفش ان ليه اله خلقه يبقى عند الماتريدية آثم بالحتة دي بس، لكن عند الأشعرية ليس بآثم أيضا لأنه لم يبلغه تشريع، فهم؟ والمسألة تصورها كالممتنع، فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع، وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه، هل كان متبعا لشرع قبله ام لا؟ كان النبي متبع لشرع قبله ام لا؟ فقال جماعة لم يكن متبعا لشيء، وهذا قول الجمهور. مذاهب العلماء في احوال النبي قبل البعثة ثلاث مذاهب، واخد بالك؟ مذهب الجمهور انه قبل البعثة لم يتبع شيئا، لم يكن متبعا لشرع مطلقا صلى الله عليه وسلم، لم يكن متبعا لشيء، ده مذهب الجمهور لاندراس ما كان قبلهم. ما كانش معلوم حتى ملة سيدنا ابراهيم، ما كانش معلوم، اندرست صحف ابراهيم، اندرست وضاعت، وكان النبي امي، ولم يكن هناك من يعلم الناس شريعة سيدنا ابراهيم، فما كانش معلوم. وشريعة سيدنا موسى خاصة لبني اسرائيل، والنبي مش من بني اسرائيل، وكذلك شريعة سيدنا عيسى خاصة لبني اسرائيل، والنبي لم يكن من بني اسرائيل، يبقى النبي لم يكن متبعا لشريعة قط. طب بأي دليل اختلفوا على فرقتين؟ يبقى الجمهور قال انه لم يكن متشرعا اي متبعا لشريعة قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. بأي دليل؟ اختلفوا في الدليل على فرقتين. القاضي ابي بكر الباقلاني قال بدليل النقل، اذ لو كان متبعا لنقل الينا، ولكن لم ينقل الينا شيء، يبقى الدليل دليل نقلي. والفرقة الثانية قالوا لا، لم يكن متبعا للشريعة ولكن بدليل عقلي مش بدليل نقلي، اذ لو كان متبعا لا يكون متبوعا، فكيف يكون متبعا ثم يصير متبوعا بعد ذلك؟ فهذا محال عقلي، لا يكون متبعا ولا ثم بعد ذلك يصير متبوعا، فهم؟ فلا يتبع شريعة لأنه هو المتبوع بعد ذلك في علم الله، فلا يتبع شريعة من الأصل بالدليل العقلي. ولكن الراجح هو دليل أبي بكر البقلاني، هو الدليل النقلي، لأنه لا، لأن ده مبني على أصل في أصول المعتزلة، وهو التحسين والتقبيح العقليين، فهمت إزاي؟ فجاب الدليل من باب التحسين والتقبيح العقليين اللي هي أصلا عقيدة فاسدة عند المعتزلة، فهمت المسألة؟ لكن احنا نمشي مع ابي بكر البقلاني انه كان لم يكن متبعا شريعة قبله بدليل النقل، اذ لو كان متبعا لنقل الينا، وقد نقل الينا احوال النبي قبل ولادته واثناء ولادته وحال صباه وحال طفولته وحال زواجه، كل حاجة اتقالت في السيرة. لو كان متبع للشريعة كانت تتقالت واهتموا بيها، فهمت ازاي؟ لكن لم ينقل، يبقى لم يكن متبع. واضح؟ المذهب الثاني ده التوقف، ده اللي اختاره مين؟ الجويني، ابو المعالي الجويني، قال نتوقف. ليه؟ لان لم يوجد دليل شرعي باستحقاق بمنع ذلك، ولم ياتي دليل عقلي بايه؟ بمنع ذلك. فما فيش ترجيح عندنا لا بالشرع ولا بالعقل، فاحنا نسكت في المساله دي. هل النبي كان متبع الشريعه قبل البعثه ام لا؟ نقول نتوقف، ما نعرفش، نقول الله اعلم. ده رأي مين؟ أبو المعالي الجويني من أهل السنة برضه، شيخ الإمام مين؟ أبو حامد الغزالي، والاثنين أشعرية. الاثنين أشعرية أهل سنة. خد بالك. المذهب الثالث قالوا كان متبعا شريعة قبله. فهمت إزاي؟ ثم بعد ذلك اختلفوا على تعيين هذه الشريعة. اختلفوا في المذهب الثالث. قالوا لا، ده كان متشرعا، كان بيتبع الشريعة قبله، قبل البعثة كان متشرعا، يعني يتبع الشريعة قبله. طب أي شريعة؟ اختلفوا، ناس قالوا لا نعينها يعني الله أعلم، وناس قالوا شريعة سيدنا إبراهيم بدليل أن اتبع ملة إبراهيم حنيف الآية، وناس ثانيين قالوا إيه؟ لا، كان على شريعة سيدنا نوح بدليل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وناس ثالثين قالوا لا، ده على شريعة موسى، وناس رابعين قالوا لا، ده على شريعة عيسى لأنه كان آخر نبي. يبقى المسألة دي فيها ثلاث مذاهب، المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة لم يكن متشرعا، ثم اختلفوا على فرقتين في الدليل، الدليل أنه دليل نقلي بدليل نقلي وهو مذهب أبي بكر البقلاني وهو الراجح، والثاني دليل عقلي على مذهب على دليل التحسين والتقبيح العقليين وهو مرجوح. ثم بعد ذلك المذهب الثاني مذهب ابو المعالي الجويني ومن ذهب مذهبه، وقالوا انه نتوقف ولا نعلم ولا نحدد ونقول الله اعلم. ومذهب ثالث قالوا لا، كان متشرعا، اي شريعة؟ اختلفوا على كام؟ على حوالي خمس مذاهب. المذهب الاخير اللي قال متشرعا، مذهب قال منهم انه ايه متشرعا بشريعه لا نعلمها، يعني وقف عن تعيينها. ومذهب ثاني منهم قال لا، على شريعه نوح بدليل ايه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ومذهب ثاني قال لا، ده على شريعه ابراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به ايه ان اتبع مله ابراهيم حنيف. ومذهب ثالث قالوا لا، ده على شريعه موسى، لان موسى كان هو اخر كتاب موجود توراه، وكان متداول وموجود ومعروف. وناس ثالثين قالوا لا، الاخرانيين قالوا لا، ده على شريعه عيسى، وسيدنا عيسى كان اخر نبي قبله فهو اللي يتبعه. ولكن المذهب ده باطل من وجوه كثيره، منها اولا ان شريعه سيدنا موسى خاصه لبني اسرائيل، وان شريعه سيدنا عيسى ايضا خاصه لبني اسرائيل، وان شريعه سيدنا ابراهيم لم تصل لنبينا، وانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اي التوحيد ومعرفه الله. وقال بعد ذلك كل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، وكانوا مختلفين في الشرائع. فهمت ازاي؟ وهكذا. ده خلاصه الفصل. كويس، يعني احنا كده لمينا الفصل، هنقراه بقى بسرعه عشان نروحكم. فقال جماعة لم يكن متبعا لشيء، ده المذهب الاول اهو، وهذا قول الجمهور، فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ، اذ الاحكام الشرعية انما تتعلق بالاوامر والنواهي وتقرر الشريعة. ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة على اثنين، ناس قالوا بالنقل وناس قالوا بالعقل. اللي قالوا بالعقل فذهب سيف السنة ومقتضى فرق الامة القاضي ابو بكر اللي هو الباقلاني الى ان طريق العلم بذلك النقل وموارد الخبر من طريق السمع، وحجته انه لو كان ذلك لنقل ولا ما امكن كتمه وستره في العادة، اذ كان من مهم امره واولى ما اهتبل يعني اهتم به من سيرته، ولا فخر به اهل تلك الشريعة ولا احتجوا به عليه، ولم يؤثر شيء من ذلك جملة. والتانيين وذهبت طائفة الى امتناع ذلك عقلا، بدليل العقل مش بدليل النقل، قالوا لانه يبعد ان يكون متبوعا من عرف تابعا بالعقل، لا يليق ان يكون متبوعا من عرف تابعا، وهو كان سوف يكون في علم الله متبوعا، فكيف يكون تابعا قبل ذلك؟ فيبقى ما ينفعش عقلا. وبنوا هذا على التحسين والتقبيح اللي هي مذهب المعتزلة، وهي طريقة غير سديدة، واستناد ذلك الى النقل اللي هو كلام الباقلاني اولى كما تقدم للقاضي ابي بكر اولى واظهر. وقالت فرقة اخرى اللي هو المذهب الثاني بالوقت في امره، نتوقف نقول الله اعلم، بالوقت في امره صلى الله عليه وسلم، وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، اذ لم يحل الوجهين منها العقل ولا استبان عندها في احدهما طريق النقل، وهو مذهب ابي المعالي الجويني امام الحرمين شيخ الامام الغزالي. خد المذهب الثاني نتوقف، كان النبي متشرعا بشريعة قبل البعثة ام لا؟ يقول لك الله اعلم. الجمهور يقولوا لم يكن متشرعا. فهمت ازاي؟ ابو المعالي يقول الله اعلم. المذهب الثالث عين وكان متشرعا، ده المذهب الثالث. وقالت فرقة ثالثة انه كان عاملا بشرع من قبله، ثم اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع ام لا، يعني يتعين يعني نعينه نقول شرع مين ولا لا. فوقف بعضهم عن تعيينه، يبقى في فرقه من اللي قالوا انه كان متشرعا لم تعين، قال كان متشرعا لكن بشرع لا نعلمه، واضح. واحجم وجثر بعضهم على التعيين، فوقف بعضهم عن تعيينه واحجم يعني ايه امتنع، وجثر بعضهم يعني تجرأ بعضهم على التعيين وصمم. ثم اختلفت هذه المعينة حقها تبقى المعينة، هو عاملها المعينة يعني هذه الفرق المعينة لشرع النبي، ففي من كان يتبع، فقيل نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وقيل عيسى صلوات الله عليه. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة، والاظهر فيها ما ذهب اليه القاضي ابو بكر اللي هو قال بانه لم يكن متشرعا بدليل النقل، ده الاظهر. وابعدها مذاهب المعينين، اذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمناه ولم يحط جملة ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعدها، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. دعوة سيدنا عيسى خاصة لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي لهم كده، ما قالش أيها الناس إني رسول الله إليكم زي نبينا، لا، ده قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم بنص القرآن كده. ولا حجة أيضا للآخر في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، اللي هو قال أنه بتتبع ملة إبراهيم بدليل أن اتبع ملة إبراهيم، مالوش حجة. ولا للآخرين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فمحمل هذه الآية على اتباعهم في التوحيد كقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعدما ذكر 16 نبي منهم سيدنا موسى وسيدنا يوسف وسيدنا هارون وسيدنا هود وسيدنا صالح، ذكر كل دول في سورة الأنعام، واخد بالك ده، وبعدين قال فبهداه مقتده أي في التوحيد، واضح. وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث ولم تكن له شريعة تخصه كيوسف بن يعقوب على قول من يقول إنه ليس برسول، يعني نبي فقط. قد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا؟ واللي قال بقى إن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس متبع بالشريعة، هل كل نبي لا يتبع الشريعة ويأتي بشرع من عنده جديد أم لا؟ يلزم ذلك في كل الأنبياء ولا ده كان خاص بنبينا بس؟ هذه المسألة الأخيرة. اللي توقف توقف، واللي قال بوجوب الاتباع يجب الاتباع، فهمت إزاي؟ واللي قال إن كل واحد له شريعة يبقى كل واحد له شريعة، سهلة التفريع عقلية، فهمت؟ هيقولوها لك كده. فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم؟ أما من منع الاتباع عقلا فيضطرد أصله. اللي منع الاتباع عقلا زي مين؟ زي اللي بنوه على التحسين والتقبيح العقليين من الجمهور غير البقلاني، منعها عقلا يبقى يستطرد ذلك في الكل، لأن الحكم العقلي لا يتغير بخلاف الحكم الشرعي يتغير، الحكم العقلي لا يتغير، فيبقى يستطرد في كل الأنبياء. في فرق بين حكم العقل وحكم الشرع، حكم العقل لا يتغير، وحكم الشرع قد يتغير لاختلاف الأحوال، لأن تأتي الرخصة ويبقى الخنزير حرام وأحيانا تبقى تاكله في الاضطرار، فالحكم الشرعي يتغير. الصلاة 4 ركعات الظهر أحيانا تبقى 2 في السفر، وأحيانا تبقى ركعة واحدة في شدة الخوف، يبقى يتغير الحكم الشرعي يتغير لتغير الأحوال، أما الحكم العقلي فلا يتغير. فإن قلنا أنهم لا يتشرعون بالعقل فالعقل حكمه مضطرد، يبقى في كل الأنبياء حتى غير نبينا، فهمت المسألة؟ أما من منع الاتباع عقلا فيضطرد أصله في كل رسول، يضطرد يعني إيه؟ يبقى يستمر في العمل في كل رسول بلا مرية، يعني بلا شك. وأما من مال إلى النقل زي أبو بكر الباقلاني يقول لك والله كل نبي حسب اللي نقل لنا، سيدنا عيسى كان على التوراة لكن أحل أشياء وحرم أشياء فيه، ولكن كان ماشي على التوراة أساسا، والإنجيل مواعظ مش شريعة، فهمت إزاي؟ لأن ده نقل لينا، وهكذا. يبقى اللي ماشي على النقل نقول حسب ما نقل لينا، اللي حسب ما سيدنا عيسى كان شريعته إيه، سيدنا يحيى كان شريعته إيه، على شريعة سيدنا موسى، فهمت إزاي؟ وكان نبي، سيدنا زكريا كان بيعبد الله على إيه، على شريعة سيدنا موسى، فهمت إزاي؟ وهكذا، كل حسب ما نقل. يبقى اللي قال بالدليل النقلي اللي هو أبو بكر الباقلاني وصار خلفه الجمهور وده مذهبنا، واخد بالك ازاي، قال ان كل واحد حسب ما نقل اليه، اللي قال بالدليل العقلي منع مطلق مضطرب، فهمت؟ واما من مال الى النقل فاينما تصور له وتقرر اتبعه، يعني اول ما يجي له نقل يتبعه على طول. ومن قال بالوقف فعلى اصله، نتوقف لحد ما يجي لنا دليل زي الجويني زي امام الحرمين، توقف يبقى نتوقف. ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق حجته في كل نبي، والله أعلم. ونقف على الفصل 11 إن شاء الله، وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.